الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المفسر الفقيه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة: فصل. ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية، بل وأيضا للأمراض البدنية، قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة، لأن الإنسان متى استسلم للخيالات وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرها، ومن الغضب والتشويش من الأسباب المؤلمة، من توقع حدوث المكاره وزوال المحاب، أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية، والانهيار العصبي الذي له آثاره السيئة الذي قد شاهد الناس مضارها الكثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا الموطن من الكتاب ينبه المصنف رحمه الله على سبب عظيم من أسباب السعادة وزوال الهموم والأمراض النفسية، وهو قوة القلب. قال: ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية، بل وأيضا للأمراض البدنية، قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات. لا شك أن قوة القلب، والمقصود بالقوة هنا قوته على الخير وعزيمته على الرشد وثباته على الحق من غير تردد ومن غير شبه. وقوة القلب كما ذكر المصنف هنا هو قوة للدين وللثبات عليه، وقوة للبدن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديث النعمان بن بشير، قال: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والصحيح أن هذه الجملة هي قاعدة في بيان أن سلامة الأبدان بسلامة القلوب، وكذلك سلامة الأديان بسلامة القلوب. في الصحيح أن هذه قاعدة طبية ودينية: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أما في الشرع فمعلوم أن صلاح القلوب واستقامتها على الإخلاص وعلى محبة الله وعلى خشية الله وعلى تعظيم الله به استقامتها في الدين، لأن هذه القلوب هي المحركة للبدن، كما قال العلماء: هذه القلوب بمنزلة الملك بالنسبة للأعضاء، فالجوارح تأتمر بأمره وتنقاد لقوله وفعله. ولهذا فإن أعمال الجوارح مرجعها إلى أعمال القلوب، ولا يمكن لشخص يصدر منه فعل إلا أن يكون له فيه إرادة ونية قبل صدوره، إلا أن يكون من المجانين الذين ليس لهم إرادة ولا اختيار. وأما العقلاء فلا يصدر من العاقل فعل إلا وتسبقه إلى إرادة ونية وقصد في القلب. ولهذا يظهر أن القلوب هي المحرك للجوارح، وبصلاحها تصلح الجوارح ويستقيم الإنسان على دين الله عز وجل. والقلوب مشتملة على المحبة، والمحبة هي القائد لكل خير ولكل سبب من أسباب الخير في طاعة الله عز وجل، إذا كانت المحبة لله. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ما من حركة في الوجود سواء كانت من الخير أو الشر إلا وترجع إلى المحبة، لأن الناس ينطلقون في أعمالهم وفي جوارحهم لما يحبون. فمن أحب الدين عمل له، ومن أحب الدنيا عمل لها، ولكن الأعمال كلها مرجعها إلى محبة. فالمحبة هي المسيرة وهي المحركة للقلب، وما من حركة في الجوارح إلا ومرجعها إلى محبة قلبية. لكن هذه المحبة منها ما هي صحيح، محبة صحيحة دينية، ومنها ما هو باطل وهي محبة مضادة لمحبة الله، كمحبة الأوثان ومحبة الأنداد من دون الله، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذه المحبة باطلة ومحبة شركية ومحبة مضادة لدين الله، ولهذا هذه المحبة تثمر الشرك وتثمر الانحراف عن الدين، بخلاف المحبة الإيمانية، محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين، فإن هذه تورث الأعمال الصالحة والاستقامة على دين الله. فالمقصود أن القلب هو المحرك لأعمال الجوارح، ولهذا إذا صلحت أعمال الجوارح، وإذا قوي القلب قوي عمل الجوارح، وكذلك إذا ضعف عمل الجوارح. ولهذا فالإيمان مبعثه في القلب ثم يثمر في الجوارح، فإذا لم يثمر في الجوارح دل على ضعف الإيمان القلبي، وهذا بخلاف المرجئة أما زعموا أن الإيمان يكمل في القلب ولا يكون له أثر في الجوارح. فرد عليهم شيخ الإسلام بن تيمية وقال: إن هذه الأعمال إنما هي لوازم لأعمال القلوب، ولا يتصور وجود إيمان تام في القلب لا يثمر شيئا من عمل الجوارح. وأما إذا ضعف الإيمان في القلب، نعم يضعف معه عمل الجوارح إلى أن ينتهي الإيمان في القلب ولا يكاد يثمر شيئا من عمل الجوارح. ولهذا جاء في حديث الشفاعة الطويل أن الله يخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، وفي بعض الأحاديث أنه يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهؤلاء في قلوبهم مثاقيل للذر، وهي أمور يسيرة من الإيمان في القلب لم تثمر عمل الجوارح، ولكنهم نجوا به من الكفر ودخلوا في الإسلام. وهذا هو قول كثير من أهل العلم، أن هؤلاء ليس لهم عمل في الجوارح وإنما لهم إيمان ضعيف، وهذا الإيمان الضعيف لم يثمر عمل الجوارح، وهذا على خلاف قول المرجئة أنهم يقولون الإيمان تام في القلب ولا يثمر شيء من عمل الجوارح، هذا غير صحيح. لكن الإيمان إذا قوي لا بد أن يثمر عمل الجوارح، وإذا ضعف العمل إلى أن ينتهي الإيمان في القلب كما بدأ من القلب. هذا ما يتعلق بالدين. كذلك ما يتعلق بقوة الأبدان، القوة البدنية والصحة البدنية مرجعها إلى قوة القلب، وهذا أمر يعرفه الأطباء، لأنه بقوة القلوب تقوى الأبدان، لأن هذا القلب كما هو معروف هو كالمضخة، بل هو الذي يضخ الدم في العروق، وبهذا تمتد الحياة وتعمل هذه الجوارح وهذه الأطراف، يعني تعمل بتوفيق الله عز وجل وبفضل الله، ثم بوجود الدم الذي امتلأت به العروق. ولهذا تلاحظون أول ما يحصل المرض في الأطراف من الشلل ومن غيره هو ضعف تدفق الدم إليها إلى أن يتوقف، فتصبح كالمعزولة عن البدن. وإذا قوي القلب امتد الدفع ودفق الدم إليها، وبذلك تقوى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا قاعدة طبية وقاعدة شرعية دينية كما هو معلوم، فإن قوة الأبدان بقوة القلوب، كذلك قوة الأديان وأعمال الجوارح بقوة القلوب. هذه القوة، قوة القلب في الإيمان، هي بقوة الإيمان في القلب وبقوة المحبة، محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقوة العزيمة على العمل، قوة الإخلاص. فإذا قوي القلب أثمر الأعمال، وانشغل القلب بما هو أنفع وهو تعظيم الله عز وجل. وأما إذا ضعف القلب واستسلم للأوهام وللخطرات السيئة وللوساوس فإنه يضعف، ولهذا الضعف ضعف القلوب. فترى الإنسان لا يعمل، لو فتشت عنه تجد لديه وساوس وخطرات، وأمور وليس لديه عزيمة وليس له ثبات. ولهذا الإقدام إقدام القلوب والعزيمة عزيمة القلوب والعمل عمل القلوب. فإذا قوي القلب وقويت عزيمته انقادت الجوارح. وأما إذا ضعف القلب واستسلم للأوهام والخطرات والوساوس وأصبح مليئا بالهموم والأحزان فإنه يفسد العمل مع هذا القلب الذي امتلأ بهذه الوساوس. ولهذا نبه المصنف على هذا قال: ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية، يعني الأمراض العصبية معروفة وهي ما يصيب الناس مما يسمى بالأمراض النفسية والعصبية، وأيضا الأمراض البدنية كما تقدمت الإشارة إليه، قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة، يعني الخطرات السيئة والوساوس والشبه المتعلقة بأمر الدين، كل هذه من الخطرات التي تؤخر القلوب وتؤثر في قوتها. قال: لأن الإنسان متى استسلم للخيالات وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرها. لأن الإنسان باستسلامه لهذه الأمور يحصل له الضعف وعدم الثبات لاستسلامه إلى هذه الخطرات والأوهام التي تؤخر عمل القلب وتضعفه. ولهذا متى ما استسلم الإنسان لهذه الأوهام ولهذه الخطرات أثر في قلبه وأصبح كثير الأوهام كثير الوساوس كثير الخطرات كثير التردد ضعيف العزيمة لا يكاد يقدم على شيء. قال: ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة، ومن توقع حدوث المكارث وزوال المحام، أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية. نعم، إذا استسلم لذلك واستسلم للأحزان وكذلك الغضب، والغضب ضعف، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي سأله الوصية قال: أوصني، قال: لا تغضب. فالغضب ضعف، ضعف في العقل، ضعف في التفكير. ولهذا تلاحظون أن شدة الغضب قد يغلق العقل مع شدة الغضب، ولهذا بعض العلماء يسقط الأحكام مع شدة الغضب، شدة الغضب التي تذهب بالعقل. ولهذا يقال أن الإغلاق يكون إما لشدة غضب أو لشدة فرح. شدة الفرح مثل ما جاء في قصة الرجل الذي فقد دابته فلما أفاق وجدها عند رأسه وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا خطأ عظيم ما كان ليقدم عليه لولا شدة الفرح، فحمله الفرح على أن قال هذه الكلمة. كذلك شدة الغضب، فإن الإنسان قد يقول في غضبه ما لا يقول في حال اعتداله. فالغضب مؤثر في العقل، ولهذا نبه العلماء على أن القاضي لا يقضي وهو غضبان. كان من آداب القضاء أن لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأن الغضب يضعف القلب ويضعف العقل. وكذلك من أراد العلم ومن أراد الفهم فعليه أن لا يتعلم العلم في حال الغضب، لأن الغضب يضعف العقل. وكذلك في باب المناظرة والردود على المخالفين، فإن العلماء كانوا يحذرون من شدة الغضب، لأن الذي يغضب يضعف عقله، وأفضل ما يكون هو الهدوء، استحضار القلب والثبات وعدم الاضطراب، فإن هذا قوة في العقل والفهم. متى ما وجد الغضب ضعف الإنسان، ولهذا ما أن يذهب الغضب حتى يحصل له الاعتدال، مثل ما حصل لموسى لما ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فلما سكت عنه الغضب أخذ الألواح كما أخبر الله عز وجل. إذن فعل في حال الغضب ما لم يفعله في حال الاعتدال، وهو نبي مرسل وهو من أولي العزم، فكيف بغيره؟ ولهذا الغضب مؤثر في العقل ومؤثر في الفكر ومؤثر في الفهم. ولهذا دائما العقلاء والحكماء ينبهون على مسألة، أنه لا ينبغي للإنسان أن يتصرف وهو غاضب، يعني لا تتصرف في أمر من الأمور وأنت غاضب، لا في بيع ولا في شراء ولا في هبة ولا في طلاق ولا في أمر من الأمور، إذا غضبت فاصبر حتى يذهب الغضب، ثم بعد ذلك تأمل وامضي لما تريد. أما في حال الغضب قد يقول الإنسان الكلمة ويندم عليها، كما يحصل كثير من الناس يتكلم بكلام في حال الغضب كالطلاق وفي غيره، ويأتي بعد ذلك يقول أنا طلقت زوجتي، غضبت وطلقتها، غضبت وفعلت بها، غضبت وأخرجت ابني من البيت، غضبت وتنازلت عن مالي لفلان. يحصل بين الآباء والأبناء خصومة، فيريد أن يحرم أبناءه فيهب ماله لرجل بعيد من شدة الغضب عليه. هذا الغضب سبب لضعف العقل، سبب لضعف الفهم، والإنسان إذا عرض له الغضب لا يتصرف ولا يمضي شيئا، وإنما ينتظر حتى يذهب الغضب ويرجع له عقله واعتداله، ثم بعد ذلك إن أراد شيئا فبإمكانه أن يمضيه، ولكن إن فعل شيئا في حال الغضب لا يملكه بعد ذلك. كذلك كثرة الهموم والخوف من المستقبل ومن المكاره هذا يضعف العقل، فالإنسان لا يدري ما يستقبل، يستعين بالله عز وجل ولا يكثر الهموم، وإذا نزل به شيء صبر، وأما توقع الأمور قبل وجوده لعله يحصل كذا، لعله يحصل كذا، لعله يصيبني كذا، هذا يضعف العقل ويضعف الفهم. وأيضا هذا التوقع وهذه الأحزان لن تؤخر المقدور لو كان مقدرا، وإنما الذي ينفع هو بذل الأسباب الموجبة لجلب الخير والموجبة لدفع الشر والبلاء. فلو أنه أقبل على عبادة الله وعلى طاعة الله وتوكل على الله، سأل الله الخير وسأل الله أن يصرف عنه الشر وأن يقيه الشرور ما ظهر منها وما بطن، فإن هذا أنفع له من الاستسلام للهموم وتوقع الشرور، فإن هذا ليس هو سبب من أسباب دفع الشر، وإنما الأسباب هو التوكل والدعاء، تضرع إلى الله عز وجل وفعل الأعمال الصالحة التي تكون سببا للخير. وأشار المصنف هنا إلى أن هذا الاستسلام لهذه الأمور يورث في الأمراض العصبية والأمراض القلبية والبدنية، كما يشاهد الناس اليوم، الناس كثير من الناس يبتلى بالأمراض النفسية، والذين يبتلون بالأمراض النفسية هم في موازاة من يبتلون بالأمراض البدنية. كثر الناس اليوم فيهم من يشكي ويشتكي من هذه الأمراض النفسية، ترى الرجل سليم البدن قوي البنية وتجده في مظهر حسن، وإذا فتشت عن أموره تجده ضعيف العزيمة، تجده به وساوس وخطرات وهموم وأحزان، كل هذا بسبب ضعف العزيمة. فإن الإنسان إذا ضعف قلبه ضعف، قوة البدن لا تنفع مع ضعف البدن، مع ضعف القلب وضعف العزيمة، بل يحصل الأمر أحيانا ويصل الأمر إلى الانهيار، ما يسمى بالانهيار العصبي وفقد السيطرة على العقل تماما، ولربما وصل الأمر إلى الإغماء وذهاب الإدراك والإحساس، ولربما وصل الأمر إلى نوبات قلبية وإلى أمراض عظيمة لربما مات الإنسان بسببها. فهذه الأمور خطيرة، وهي مؤثرة على البدن ومؤثرة على الدين ومؤثرة على المعاملة وعلى الأخلاق وعلى علاقة الرجل بأهله وأقاربه وأرحامه والمسلمين. فإذا كان هادئا مطمئنا منشرح الصدر توكلا على الله، فإن أقرب ما يكون إلى الاعتدال وإلى فعل الخير وإلى تجنب الشرور. ومتى ما استسلم للآلام والأحزان زادت عليه وعظمت، حتى لربما فقد بعد ذلك عقله أو فقد السيطرة على نفسه فيصبح كالمجنون والعياذ بالله. كل هذا بسبب هذه الأمراض النفسية التي قد تؤدي إلى هذا الأمر. والعلاج في كتاب الله، في قراءة القرآن، في ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وشرح الصدور في الطاعة في العبادة. لا يمكن لإنسان داوم على الصلاة تجده في قلبه من الأمراض والوساوس والخطرات، وإنما يحصل هذا من الفراغ. فإذا أقبل على طاعة الله قوي قلبه وقوي تفكيره، وكما ذكرنا دائما الإنسان يعيش اليوم الذي هو فيه ويتقن العمل الذي هو فيه ويجتهد في إتقان العمل الذي هو فيه، وأما المستقبل لا يدري أيبلغه أم لا، ولكن إن بلغه استعان بالله. مضى اليوم الأول، استقبل يوما جديدا بتوكل استعانة، يؤدي صلاة الفجر في المسجد ويأتي بالأذكار، يتوكل على الله عز وجل، يسأل الله التوفيق إلى أن يقضي يومه وهو ما بين عبادة وتوكل واستعانة، فيكون قد وفق في يومه إلى عمل كثير بعزيمته الصادقة وبإقباله على العبادة مع التوكل على الله عز وجل. وأما لو استسلم للأحزان والآلام والهموم والغموم فلن يعمل شيئا، الذهن مشتت، حتى لو صلى لا يدري ما يقول، لو قرأ القرآن ما يعقل، لو ذكر الله لا يعقل، لأن القلب مشغول. فليس هناك شد على الإنسان من انشغال القلب ومن وساوس القلب ومن خطرات القلوب والخطرات السيئة، وأفضل ما يكون حضور القلب واستعداده للأعمال الصالحة وللذكر وللعبادة ولقراءة القرآن مع تدبره وقراءة العلم والانتفاع به، هذا أنفع ما يكون. نعم. والمصنف رحمه الله تعالى: ومتى اعتمد القلب على الله تعالى وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة ووثق بالله تعالى وطمع في فضله، اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم، وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية، وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه. فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة، وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثير من الأقوياء فضلا عن الضعفاء، وكم أدت إلى الحمق والجنون. والمعافى من عافاه الله تعالى ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب الدافعة لقلقه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه جميع ما يهمه من أمر دينه ودنياه. فالمتوكل على الله تعالى قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث، لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له، ويعلم مع ذلك أن الله تعالى قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة، فيثق بالله تعالى ويطمئن لوعده، فيزول همه وقلقه، ويتبدل عسره يسرا، وترحه فرحا، وخوفه أمنا. فنسأله تعالى العافية، وأن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته بالتوكل الكامل الذي تكفر الله تعالى لأهله بكل خير ودفع كل مكروه وضير. ثم نبه المصنف رحمه الله على سبب هو مؤثر في السبب الأول. السبب الأول قال قوة القلب، فإن قوة القلب مؤثرة في قوة العمل، في قوة البدن، في قوة الصحة والسلامة من الأمراض. وهنا أرشد إلى ما يقوى به القلب وما يكمل به عمل القلب. قال: ومتى اعتمد القلب على الله توكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع في فضله، اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم. كيف تدفع هموم القلب؟ بهذه الأسباب، بالاعتماد والتوكل على الله، وبالثقة بالله وبحسن الظن بالله. ومن أنفع ما يكون في هذا هو الإيمان بالقدر. إيمان بالقدر لو أن المسلمين حققوه ما وجدت الأحزان والألام، وما وجد التحسر، وما وجدت هذه الأمراض القلبية، لأن القدر قدر الله نافذ في العباد. والمؤمن إذا آمن بالقدر وعلم أن هذا ما أصابه مقدر من الله قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأنه لا يمكن أن يدفع، لا يمكن أن يدفع القدر حرص حريص، ولا يجلبه تفريط المفرط، ولكن هذا شيء مقدر من الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق العباد وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم مقدرة. وهناك تقدير آخر وهو تقديرها عندما تكون الأجنة في الأرحام، فكل واحد منا عندما كان في بطن أمه قدر رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، والناس سائرون إلى ما قدر لهم، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلو أن الإنسان استشعر أن كل ما أصابه فهو مقدر من الله، وكل ما فاته لم يكن له أن يصيبه لأن الله لم يقدر له أن يأتيه، تطمئن النفس ويعلم أن الإنسان أن هذا الذي فاته لا يمكن أن يحصله، وهذا الذي أصابه لا مفر له منه لأنه مقدر من الله، والله عز وجل حكيم عليم. نعم الإنسان يبذل السبب، نحن الآن نبذل السبب في جلب الخير في توقي الشر، لكن إذا حصل القدر هنا مقام آخر وهو مقام الصبر، نقول قدر الله ما شاء فعل، ولا يقول الإنسان لو أني فعلت لحصل كذا ولولا كذا لم يحصل كذا. إذن الإنسان له مقام قبل وجود المقدور، وهو بذل السبب والتوكل على الله وحسن الظن بالله وبذل الأسباب في جلب الخير وترك الأسباب الموجبة للشرور والبلاء والفتنة. وإذا حل القدر جاء مقام الصبر والاحتسام، ونعلم أن الله ما قدر هذا علينا إلا لحكمة، وأنه حليم حكيم عليم خبير، وأن كل ما أصابنا لله فيه حكمة، وأن تسخط المتسخط لن يرد هذا القدر، وإنما يجتمع له ألم المقدور والعقوبة على عدم الصبر. وإذا صبر اجتمع له الصبر والثواب على هذا المقدور، وكان هذا الذي قدر عليه كفارة له أو رفع له عند الله عز وجل. فهذا أمر مهم جدا، وهو أن يعلم الإنسان أن كل ما يصيبنا الآن كله مقدر من الله، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لا تقل ليس بيني وبين هذا إلا كذا، لو فعلت حصل، أبدا، هذا لم يقدر لك ولم يكن من نصيبك. يأتي الرزق للإنسان بطريقة يتعجب منها لأنه مقدر، قد يكون الشيء في يده فيذهب فجأة لأن الله لم يقدر له أن ينتفع به، أمور كلها مقدرة من الله. فهذا مما يحصل به اليقين وطمأنينة القلب أن هذه كلها أمور مقدرة من الله، ونحن مع هذا مع الإيمان بالقدر نعمل بالشرع، ومن العمل بالشرع بذل الأسباب والتوكل على الله ودعاء الله عز وجل، وأعظم أسباب جلب الخير الاستقامة على الطاعة وعلى العبادة، المحافظة على هذه الصلوات، يدفع الله بها عن المسلمين ما لا يعلم الناس، ويجلب الله عز وجل لهم من الأرزاق والخير ما لا يخطر لهم ببال، ويدفع عنهم الشرور. هذه الصلاة يحفظ بها الرجل في دينه، ويحفظ بها في أهله، ويحفظ بها في ماله. كان بعض السلف يقول لابنه: يا بني إني أزيد في صلاتي من أجلك، من أجل أن تحفظ بها، يزيد من صلاتي من أجل ابنه. من الذي يفعل هذا منا؟ اليوم الناس يركزون على الأمور المادية، أن يترك لأبنائه أموالا طائلة في البنوك شركات وعقار، هذا تأمين المستقبل عند بعض المسلمين اليوم، وأما عند السلف وعند العلماء فتأمين المستقبل أن يترك أولاده بعده على صلاح واستقامة. كان عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد المعروف، كان أبناؤه يقولون له: لو تركت لنا شيئا، يقول: لا والله، ولكن إن كنتم صالحين فأنتم في حفظ الله، وإن لم تكونوا كذلك فلا يغني عنكم شيئا. هذه نظرة العقلاء، أن الأموال الطائلة هذه مع عدم الصلاح لا تغني عن أصحابها شيئا، وإن كانوا صالحين فلن يضيعهم الله. ثم قال الراوي: ورأيت بعد ذلك 10 من أبناء عمر بن عبد العزيز يحملون على الخيل في سبيل الله. انظروا إلى ثمرة الصدق مع الله، أصبحوا يجاهدون في سبيل الله، وأصبحوا من عباد الله، وأصبحوا من الصالحين بفقه ذلك الرجل. فخير ما يورث الأب لأبنائه ويترك لهم الصلاح، وأن يربيهم على السنة، وأن يربيهم على الدين، وأن يربيهم على طاعة الله، فهذا أعظم ما يورثه الإنسان لأبنائه، وهذا هو المستقبل الحقيقي. وكذلك الدعاء لهم، كثرة الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة، فإن هذا أنفع ما يكون. فهذا هو المستقبل الحقيقي الذي يؤمنه الإنسان لنفسه ولأهله. كذلك الصدقة تدفع البلاء وترفع البلاء إذا نزل، كذلك الإحسان إلى المسلمين الجزاء من جنس العمل، تجنب المظالم عاقبة الظلم وخيمة على الظالم وعلى أهله وعلى أسرته جميعا. فإذا تجنب المظالم وكفي الناس شره وأمنه المسلمون، سلم منها المسلمون وأمنه المؤمنون على دمائهم وأعراضهم وأموالهم، يرجى له الخير، لأن الجزاء من جنس العمل. فهذا هو السبب العظيم في قوة القلوب: توكل على الله، طمأنينة القلب، العبادة، شغل هذا القلب بما هو نافع من العلم النافع، من محبة الله، من معرفة الأسماء والصفات. هذا الذي يقوى به القلب وتقوى به عزيمته ويقوى ثباته على الحق، ويكون مطمئن على دينه الذي هو عليه، لأن يلقى الله على ذلك. ولهذا نبه المصنف على أن التوكل وعدم الاستسلام للأوهام تندفع به تلك الهموم، وتزول به الأسقام البدنية والقلبية، ويحصل للقلب الانشراح، ويحصل للقلب السرور واللذة التي يجدها المؤمن إذا ما أدى العبادة. ما من عبادة إلا ولها لذة ستجدها مع الإخلاص والمتابعة أثناء العمل وبعد العمل، وكلما تذكرتها وجدت لها سرورا، وجدت لها لذة في قلبك إذا فرغت من الحج وقد أديته على نحو ما شرع الله، ولم يحصل فيه رفث ولا فسوق ولا جدال. كل ما تذكر ذلك الحج ينشرح الصدر. رمضان صمته كاملا لم تقصر فيه ولم تؤذي مسلما، إذا تذكرت هذا الشهر صمته كاملا من غير تقصير وجدت له لذة. هكذا إلى أن تكتمل لذة المؤمن بهذه العبادات وينشرح صدره بطاعة الله. وأما إذا تذكر الإنسان هذا فلان ظلمه، هذا أخذ ماله، هذا شتمه، هذا كفره، هذا بدعه، تجتمع عليه الأحزان والهموم، ويضيق عليه العيش بكثرة المظالم، لأن لهذه المظالم وحشة، ولهذه المظالم عقوبة يجدها صاحبها في هذه الحياة قبل الموت. ولهذا ما من خير يبذل للمسلمين إلا وله لذة وثمرة، وما من شر يتعدى إلى المسلمين إلا وله حسرة وندامة، إن لم يجدها في الدنيا سيعاقب عليها في الآخرة. ولكن في كثير من الأمور ومن الأحوال أنه يجد مرارة الظلم وعاقبة الظلم وعاقبة البغي في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة. كذلك نبه المصنف إلى وجود هذه المستشفيات وامتلاءها بأمراض الأوهام والخيالات، كل هذا بسبب بعد الناس عن الدين وبسبب انشغال الناس. ونحن نلاحظ قبل أن تنتشر هذه الوسائل التي الآن يسمونها وسائل الراحة والتي يسمونها وسائل المتعة، ما كانت الأمراض النفسية يعني قبل 20 سنة مثلها الآن، مع أن قبل 20 سنة ما عندنا من الوسائل ما هو موجود الآن في أشياء كثيرة. قبل 40 سنة كان الأمر كذلك أشد من حيث الحياة، ما كانت الوسائل هذه موجودة، وكانت الأمراض النفسية قليلة، والتحاب بين المسلمين عظيم، والتواد بينهم كبير، وتجد الناس كلهم في طمأنينة وفي راحة. لكن لما وجدت هذه الأشياء وشغلت الناس عن دين الله وظنوا أن السعادة فيها، وجدوا مرارتها بعد ذلك. ووجدوا عقوبة البعد عن دين الله، وأن هذه الأشياء لا يمكن أن تحقق سعادة الروح، وإنما هو له قد يسر به الإنسان ساعة ولكن يندم عليه ساعات، يجد لذتها يوما من الأيام ولكن مرارتها سنين تتعاقب، وهو يقاسي من هذه المرارة إلى أن تصبح أوهام وخيالات ووساوس وبعد عن الدين، ولربما فقد الإنسان عقله، ولربما كان نهايته على ما يقول الناس مستشفى للأمراض النفسية بسبب البعد عن دين الله. وهكذا ما هو موجود في الكفار أضعاف ما هو موجود في فسقة المسلمين. وأما من استقاموا على دين الله وكانوا على عبادة الله عز وجل لا تجد فيهم الأمراض النفسية. هل تجد شيخا كبيرا يحافظ على الصلاة 60 سنة وعلى الصيام وعلى ذكر الله يقول يا ابني والله أنا مريض نفسي عندي أمراض نفسية؟ ما يعرف هذا أبدا، إنما يعرف هذا في المفرطين، في الذين شغلوا أوقاتهم باللهو واللعب. وأما هؤلاء تجده من أشد الناس سرورا، منشرح الصدر إذا تكلم بحكمة، وإذا سمعت منه موعظة تجدها تبلغ القلب لأنه صادق. عندما يقول لك هذا الشيخ يا بني اتق الله اجتهد في طاعة الله، تجد والله لها وقعا عظيما في النفوس، بينما نقول هذه الكلمة ولا نجد أثرها لأنه صادق ولأنه قال بإخلاص، وتلمس أنه يقولها وهو يمتثلها في نفسه. فمثل هؤلاء لا تجد فيهم الأمراض النفسية، ولا تجد فيهم هذه الاضطرابات العصبية، ولا تجد أن الواحد في نهاية الأمر يدخل مستشفى الأمراض النفسية، وإنما يحصل هذا من الذين ضيعوا أعمارهم في اللعب واللهو والجري وراء هذه الملهيات، وهذه التي يزعمون أنها محققة للسعادة. في كل سنة يسافر مرات إلى بلاد الكفر ويتمتع كما يقولون بالنزه وبهذه الوسائل، ولا ربما دخل في المحرم، هل حققوا السعادة؟ انظر إلى هؤلاء وإلى وجوههم وإلى معاملتهم وإلى أخلاقهم، تجدهم من أشد الناس في المعاملة، وتجد الغضب قريب منهم والعفو بعيد عنهم، وتجد سواد الوجوه وانقباض النفوس في معاملة هؤلاء، وهم يزعمون أنهم أدوا راحة النفس وتمتعوا وتنزهوا، وما تركوا بلدا إلا وقد سافروا إليه، وما هناك شيء من وسائل الراحة إلا وقد بذلوه، ولربما كانوا أغنياء مترفين. أين السعادة؟ لم تتحقق، إنما تحققت لهؤلاء الشيوخ الذين لزموا المساجد، لربما له 60 سنة ما سافر نزهة ولا عرف مكان يتنزه فيه، نزهته المسجد وراحته في الصلاة ومناجاته لربه في آخر الليل، هذه السعادة الحقيقية. ثم نبه المصنف على أمر عظيم وهو وعد الله عز وجل، كما قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه، ومعنى حسبه أي كافيه. فمتى ما توكل الإنسان على الله وأقبل بقلبه وقالبه على الله واعتمد وفوض أمره إلى خالقه كفاه الله شرور الدنيا والآخرة، وأقبلت عليه الدنيا وهي راغمة، وصرف الله عنها الشرور، وجعل له في قلوب المؤمنين محبة ومودة، وجعل لهم فيه رحمة، فعاش هذه الحياة عيشة سعيدة وحياة مطمئنة باستقامته على الله وعلى طاعة الله في العبادة وبتوكله على الله. نسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا، نفع الله ما قلتم. قول السائل: عرفنا أن من أسباب زوال الهم والغم توكل على الله مع دعاء الله عز وجل، فلو تفضلتم حفظكم الله بذكر آداب الدعاء وأسباب إجابته وموانعه. نعم، الدعاء لا شك أنه من أعظم الأسباب في تحقيق مطالب الدنيا والآخرة، والدعاء هو التوجه إلى الله في الحاجات. والصحيح أن الدعاء ليس له صيغة معينة، ولكن أفضل ما يكون هو حفظ الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم،